Lovely back in play. Oh, lovely play there as Redondo tries to go through. There's a show! Glorious goal! وهذا الهبل وهذا هو المليون ما كاش اللي سال وانا ماشي سيريون عطونا الرجال وسطرنا يا مونديال ما زال الحال ويخلص الفيزيون والوضعية اللي راني فيها انا يا خلوني There is something extra special about it.